وبنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ موسى. الله أعطاهم موسى لكي ما يخرجهم من أرض مصر ويحافظ عليهم بعد خروجهم، لكن برغم أن ربنا عمل كده أغاظه إسرائيل بمرارة. أغاظه إسرائيل، إسرائيل ده مين؟ ده اللي موضع محبة الله بيغيظ الله وبمرارة. في كل مرة بنخطئ فيها احنا بنعمل نفس العملية. انا الانسان المحبوب جدا من الله بغيظه وبمرارة، فيترك دماءه عليه ويرد سيده عاره عليه. عشان كده دماءه تغطيه وعاره يغطيه ويرجع عاره عليه. فكرهم بأبوهم اللي ترك الخيرات الزمنية من أجل بركة الرب، وهم دلوقتي بيسيبوا ربنا من أجل الإيه؟ خيرات الزمنية. ده واقع حالنا لما بنشوف ناس كتيرة بتسيب المسيح وبتسيب الكنيسة، سواء بتنكر المسيح أو بتبعد عن الحياة الكنسية، لأنها سابت ربنا من أجل الخيرات الزمنية، من أجل الربح المادي. بينما بيفكرهم ان ابوهم ترك كل الخيرات الزمنية من اجل ان هو يفوز بالبركة الروحية، من اجل ان يكون لي علاقة بالاب. جاهد مع الله وغلب. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ ناخد راحة نص ساعة وكده ونكمل 8:30. لما تكلم افرايم برعدة ترفع في اسرائيل، وزي ما قلنا ان إفرايم كان أكبر الأسباط في العدد، وأيضا يربعام الأول اللي هو يربعام ابن نبات كان من سبط إفرايم. فبيقول تكلم إفرايم تخلط على بقية الأسباط وترفع في إسرائيل، لكنه للأسف أثم ببعل، ولما أثم ببعل مات. لما انحرف كان انحرافه الى الموت، الى الهلاك، بالرغم انه خد الرئاسة في مملكة الشمالية. والان يزدادون خطية، مش مجرد ان الواحد غلط مرة وخلاص، لكن عملية ازدياد في الخطية. حقيقة ان ربنا بيحط مراحل الخطية للانسان عمال يزداد فيها. يقول يصنعون لانفسهم، اول حاجة انسان مركز على ذاته، تماثيل مسبوكة من فضتهم بامكانياتهم، اصناما بحذاقتهم. بحذاقة يعني مهارة، يعني حتى لما بيعمل الشر بيعمله بمهارة بتفنن. دي حاجة عجيبة قوي، واحد لما يجي يغلط بتفنن وبحذاقة وبمهارة. يعني واحد عايز يسرق يحبك السرقة تمام، عايز يزني يرتب الخطة تمام. الانسان مبدع جدا في فعل الشر ويبذل مجهود بمهارة وحذاقة في فعل الشر، لكن يجي في الحياة الروحية مين اللي بيأدي حياة روحية بمهارة بحذاقة؟ حتى لو صلى اي كلام عشان يخلص، حتى لو ارى اي كلام عشان يخلص، لكن مين يعيش الحياة الروحية بالحذاقة بالمهارة؟ يتفنن في الحياة الروحية زي ما الانسان بيتفنن في الشر، يتفنن جدا في الشهوات بتاعته ويخترع شهوات. بحذاقتهم كلها عمل الصناع، صنعت ايادي. تستعجبوا قوي ان ممكن واحد فينا مثلا يصرف مبلغ كبير جدا من المال في انه يروح لمكان بار ولا يروح سينما ولا يروح حاجة، يصرف، ممكن يصرف فلوس كتيرة قوي على الشر، لكن يجي عند معرفة ربنا ما يرضاش، او يبقى بخيل جدا، يجي يروح مؤتمر مش عايز يدفع. يعني هتدفعونا فلوس وكمان تدونا درس كتاب؟ ممكن انسان يدفع في الفسحة، انسان عايز كل حاجة صنعت ايديه بامكانياته لنفسه لشهوته، عنه هم يقولون ذابحوا الناس يقبلون العجول. يذبحوا الناس، يعني شوف الظلم، والظلم فيه ذبح للآخرين ويقبل العجل، يقبل الصنم. المفروض العكس، انك تقبل الانسان وتذبح العجل. في حالة الخطية بتوصل للحالة دهية، ان الانسان يذبح الناس ويقبل العجول. لذلك يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. احنا خدنا الآية دي قبل كده، بس كان بيتكلم ان احسانهم او صلاحهم زي سحاب الصبح وزي الندى بتاع الباكر يمضي باكرا. فاذا كان احسانهم بهذا المنظر، هم كمان هيبقوا بهذا الايه المنظر، هم كمان هيمضوا زي سحابة عابرة وينتهوا. لان احسانهم، لان صلاحهم ملهمش عمق، هم كمان مش هيبقى لهم عمق، مش هيبقى لهم ديمومة، مش هيبقى لهم استمرارية. كعصافة تخطف من البيدر ودخان من الكوة، زي شوية عصافة تيجي كده تطير شوية حاجات من المخزن، او دخان طالع من الشباك وينتهي. وانا الرب الهك من ارض مصر، انا الهك من ساعة ما طلعتك من ارض مصر واخترتك شعب ليا. والها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري. عصافة يعني ريح، تاخد شوية توبع كده شوية حاجة من على الوش وتطير بيها. ولا مخلص غيري، انا عرفتك في البرية في ارض العطش، لما رعوا شبعوا، شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني. قال له انا اللي عارفك من ارض مصر، انا الهك والها سواي لست تعرف، ملكش اله تاني غيري، لان لا مخلص غيري. تلاحظوا في الثلاث اصحاحات الاخرانيين دول ربنا اتكلم عن نفسه كملجأ، اتكلم عن نفسه كراعي، اتكلم على نفسه عن نفسه كمخلص. ليس غيري مخلص، ملكش مخلص غيري، عشان كده بنقول له ليس لنا مخلص سواك، لا نعرف اخر سواك. يقول له انا عرفتك في البرية في ارض العطش، لما كنت محتاج وكنت عطشان انا كنت عارفك ومتابعك، لكن لما رعى وشبع واكل، لما دخل ارض الموعد واكل وشرب وشبع، ارتفعت قلوبهم تكبر لذلك ناسوني. مشكلتنا باستمرار لما بنبقى محتاجين نفتكر ربنا، ولكن لما بنشبع ما بنبقاش عايزين ربنا. فاكون لهم كاسد ارصد على الطريق كنمر، اصدمهم كدب مثكل واشق شغاف قلبهم، واكلهم هناك كلبوة يمزقهم وحش البرية. لما اكلوا شبعوا نسوني، حوظهر ليهم قوتي وقدرتي بالافتراس. الولد ترك طاعة ابوه، لكن الاب ما يقدرش ينسي محبته لابنه. ممكن الولد يترك الطاعة لابوه، لكن الاب يظل يحب، هو لسه بيحب. ويقول لهم انتوا كده بتدفعوني ان انا افترس، انت ما انتش فاهم يا اسرائيل. هلاكك يا اسرائيل انك علي على عونك. خدوا بالكم الاية دي لانها جميلة قوي. هلاكك سببه انك علي ضدي، وانا مين؟ عونك. انت ضد عونك، انت ما انتش فاهمني صح. انا حياتك، انا رجائك، ولما بترفضني انت بترفض حياتك، بترفض خلاصك، بترفض رجائك. انا عونك. عشان كده لو احنا على ربنا ضد ربنا، مش ربنا اللي خسران، احنا اللي خسرانين في واقع الامر. افهم. فاين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك؟ فين الملك اللي انت اخترته ومشيت وراه؟ يقدر يصنع لك خلاص؟ مفيش غيري مخلص. وقضاتك حيث قلت اعطني ملكا ورؤساء. يوم ما طلبت ملوك ورؤساء يقدروا يعملوا لك حاجة؟ انا اعطيتك ملكا بغضبي واخذته بسخطي. لان لما طلبوا من صموئيل ملك ربنا قال له اديهم الملك، لكن كان ربنا غضبان فاداهم بالغضب وبعدين اخده بالسخط. انتهت مملكة اسرائيل في ايام هوشع اخر ملوك اسرائيل. يبقى ربنا اداهم الملك واخد الملك منهم. اسم افرايم مسرور، خطيته مكنوزة. مسرور يعني مخزون، متحفظ عليه، مجموع. خطيته مكنوزة. ايه اسمه اللي ربنا مش مفوته له؟ مخاض الوالدة يأتي عليه. عارفين المخاض لما المرأة تيجي تلد في وجع الولادة او الم الولادة بيسموه مخاض الولادة. معنى ان في مخاط الولادة يعني وقت الولادة مفروض ان هو دلوقتي. المرأة تحزن لان ساعتها قد جاءت، فوقت الولادة جه. لكن هو ابن غير حكيم اذ لم يقف في الوقت في مولد البنين. ابن غبي غير حكيم، مش عايز ينزل، مش عايز يتولد. تخيلوا مرأة جت ساعة الوقت وحان وقت الولادة والبيبي بيعصلك مش عايز ينزل، يحصل له ايه؟ يتخنق يموت. ابن غير حكيم، ميعاد الولادة بتاعته انه يخرج ويتولد جه، لكن هو مش عايز يجاهد لكي ما يخرج، عايز يفضل في بطن امه. هتكون النتيجة انه يتخنق جوه بطن امه ويموت. ولد لا يريد ان يولد، مستحسن البقاء في بطن امه. ده الانسان اللي مش عايز يتولد من فوق. ان لم يولد الانسان من فوق، وعشان اتولد من فوق لازم في جهاد الولادة، في تعب ان انا اتولد الولادة الروحية الجديدة، ان عشان ابقى ابن لله. مش عايز اخش في هذا الجهاد. شبهها في سفر اشعياء بآية لطيفة قوي، يقول الاجنة دنت الى المولد ولا قدرة على الولادة. النفس عايزة تتوب مش قادرة. الوقت جه، الاجنة دنت الى المولد يعني وقت الولادة جه، لكن البيبي مش عايز ينزل، مش قادر ينزل. خطورة، يفقص جوه. الانسان مش عايز يتولد الولادة الجديدة، الولادة الروحية، عايز يظل كما هو في حاله، جنين غير مكتمل النمو، معتمد على امه، مش عايز يخرج عشان يعتمد ويستقل بذاته، مش عايز يبقى راجل في الحياة الروحية. الانسان اللي مش عايز يتولد الولادة الروحية اللي احنا بنتولدها بالتوبة وبالمعمودية وبميلاد الروح، يبقى مش عايز يقف في موقف، لم يقف في الوقت في مولد البنين، يبقى هيفطس يموت. اليوم ربنا مدي بقى رجاء كبير جدا جدا. من يد الهاوية افديهم، من الموت اخلصهم. اين اوباؤك يا موت؟ اين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة عن عيناي. هي ان الاية دي ليها وجهين، وجه سلبي وجه ايجابي. كأن الصيغة العبرية بتاعتها ربنا بيسأل هل من يد الهاوية افديهم، من الموت اخلصهم. واحد مش عايز يتولد، هل افديه من الموت؟ الاجابة الطبيعية تقول لا، حسيبه للموت. اين اوباؤك يا موت؟ اين شوكتك يا هاوية؟ مفروض الإجابة من نصيب إسرائيل الموت والهلاك. وبعدين يقول تختفي الندامة من عيني، يعني مش حندم. الكلام ده كلام نهائي، ده المعنى السلبي بتاع الآية اللي ربنا طبقه على إسرائيل بالجسد. هل أفديهم من الموت؟ لا ما كانش ليهم فداء من الموت لانهم مش عايزين يتولدوا. طب الموت شوكته وضاقه فين وقدرته؟ من نصيب اسرائيل، هيسري على اسرائيل حسب الجسد، وربنا مش هيندم، هيتمم هذا الامر، يعني هيتمم هذا الامر. لكن بقى تعالوا شوفوا الوجهة الايجابية لاسرائيل اللي هو حسب الروح. يقول لا، اسرائيل حسب الروح، الكنيسة، العهد الجديد، ده من الهاوية افديهم، مش من السبي بس افديهم، لا ده من الهوية افديهم، من الموت وما بعد الموت، لانه عارفين ان الهوية دي ما بعد الموت، الهوية دي المنحدر، الشيء العميق الاسفل اللي تستقر فيه النفوس بعد الموت. يقول لا، لاسرائيل الروح الجديد بقى مش بس ان انا اخلصهم من السبي وانجيهم من الموت، لا ده انا كمان اجيبهم من الهوية. عشان كده يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ صليب. نزل للهاوية دي عشان يطلع النفوس اللي ماتت، اسرائيل الروحي. من الموت اخلصهم. اين اوباؤك يا موت؟ اين شوكتك يا هاوية؟ فين سلطان الموت عليهم؟ بالموت داس الايه؟ الموت. اهلك الموت بالموت. عشان كده تبصوا تلاقوا بولس الرسول خد الاية دي واتكلم عليها من جهة الإيجابية في كورنثوس الأولى إصحاح 15. بقرا الآية دي لأنها حلوة. كورنثوس الأولى إصحاح 15 عدد 55 صفحة 288. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. في قيامة المسيح أخذنا الغلبة على سلطان الموت وعلى غلبة الهوية، احنا غلبناها بقيامة المسيح من بين الأموات. عشان كده بولس بياخدها من الوجهة الإيجابية لإسرائيل الروحي، إن في المسيح كانت نبوة جميلة جدا إن الموت ملوش سلطان، الموت شوكته مكسورة. وعشان نفهم هذا التعبير تخيلوا العقرب. العقرب سر الموت اللي فيه فين؟ في ديله، لان ديله فيه شوكة. لو شك الانسان بالشوكة اللي في ديله يسر السم فيموت الانسان. لكن المسيح جه وراح كسر الشوكة اللي في ديل العقرب. يبقى ايه سلطان العقرب؟ ولا حاجة، طفل صغير يمسكه ويلعب بيه. ده العقرب ده رمز للموت، وده اللي المسيح عمله في الموت، كسر شوكة الموت. فبقى اي حد فينا يعبر الموت ده بولا مخافة ولا اي شيء. بات بالموت، باد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول له فين اوباءك؟ عارفين سلطان الوباء، الوباء ده لما بينتشر بيميت ناس كتيرة. فالموت ده زي الوباء يصيب كل انسان. لكن المسيح يقول له فين اوباءك؟ فين سلطانك؟ اين اوباءك يا موت؟ اين شوكتك يا هاوية؟ كانت اشارة او نبوة الى العمل اللي هيعمله المسيح في اسرائيل الجديد الروحي. وان كان مثمرا بين اخوة، كلمة افرايم يعني مثمر، اسمه كده، لكن وقع حاله هيتغير غير كده خالص، اللي هو افرايم الجسدي. وان كان مثمرا بين اخوة تأتي ريح شرقية، ريح الرب طالعة من القصر، تتجف عينه وييبس ينبوعه، هي تنهب كنز كل متاع شهي، تجازي السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، وبالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. هو اسمه مثمر لكن مش هيبقى له ثمر، لأن كل ثمرته هتنتهي. برضك اختلاط الرجاء بالعقاب اللي المفروض على إسرائيل. لكن يجي بقى الاصحاح 14، وده من اروع الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس. ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك لانك قد تعثرت باثمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. قولوا له ارفع كل اثم واقبل حسنا فنقدم عبور شفاهنا. لا يخلصنا اشور لا نركب على الخيل ولا نقول ايضا لعمل ايدينا الهتنا. انه بك يرحم اليتيم. انا اشفي ارتدادهم احبهم فضلا لان غضبي قد ارتد عنه. اكون لاسرائيل كالندى يزهر كالسوسن ويضرب اصوله كلبنان. تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان. يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويظهرون كجفنة. يكون ذكرهم كخمر لبنان. يقول إفرايم مالي أيضا وللأصنام. أنا قد أجبت فألاحظه. أنا كثروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك. من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها؟ فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها وأما المنافقون فيعثرون فيها. هي ده إصحاح من ضمن الإصحاحات الجميلة اللي مليانة بالرجاء واللي في نفس الوقت بتورينا إيه هو عمل الإنسان وإيه هو عمل ربنا. الباراجراف الأولاني بيتكلم عن عمل الإنسان، إيه اللي مطلوب من الإنسان إنه يعمله، والباراجراف الأخير الكبير بيتكلم عن عمل الله في الإنسان. إيه دور الجهاد وإيه دور النعمة. وهتشوفوا إن النعمة هي اللي بتشمل كل شيء حتى دور الإنسان. أول حاجة بيقول له ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك. نداء المحبة ما زال ينادي. تكلمنا عن تاريخ المحبة، محبة الله الغافرة اللي بيظهرها سفر هوشع. تكلمنا عن حزن المحبة اللي بتقابل بتجاهل. دلوقتي هنتكلم عن نداء المحبة، ان نداء المحبة ينادي وما زال ينادي وسوف ينادي باستمرار. ارجع يا اسرائيل. ربنا بيقول لنا ارجعوا انا عايزكم، بس هو بيقول لنا ارجعوا كنصيحة، لكن ما يقدرش يلزمنا بالرجوع، ما يقدرش يرجعنا غصب عنا، لانه يقدر حرية الانسان جدا. كل اللي يقدر يعمله ربنا انه بيستميل مشاعر الانسان للرجوع، انه ما زال ينادي ارجع. اسمع نداء المحبة لكيما يقودك الله الى التوبة. لانك قد تعثرت باثمك. اول خطوة في طريق التوبة انك تعرف انك اتشنكلت بخطيتك، هو الشعور بالخطأ انك قد تعثرت. اول خطوة انك تحس ان انت غلطان، ان انت وقعت، انك لو ما حسيتش انك تعثرت مش هتطلب ربنا. الله ما زال يدعو اسرائيل للرجوع. طب نرجع ازاي يا رب؟ ايه اللي مطلوب منا عشان نرجع؟ اول حاجة تعرف انك غلط. تاني حاجة خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. عايز ترجع لربنا اقف كلمه. خد معك كلام وقف كلمه. حامل معك كلام اللي هو اعترافك بالخطأ. طب اعترف بايه وازاي اعترف وانا مش قادر اعترف واقر بخطيتي؟ اعترف بغلطتك. ما انتش قادر، خد كلام من عند الله. فاكرين ارميا لما ما كانش قادر يتوب قال للربنا ايه؟ توبني يا رب فاتوب. طب انا مش عارف اقول ايه؟ يقولك خد كلام من عند ربنا. واحسن حاجة انك تكلم ربنا بالكلام بتاعه من الكتاب المقدس. مش عارف تتكلم، خد كلام من عند ربنا وكلمه. هو ده عمل النعمة، بتدعونا للرجوع تقول لي نرجع وده دور الانسان انه يرجع. طب ارجع فاضي؟ لا ما ترجعش فاضي. طب اجيب منين؟ خد من كلام ربنا وارجع بيه، خد من وعود ربنا وارجع بيها. قولوا له ارفع كل اثم. روحوا اعترفوا له، بس خدوا بالكوا ان الاعتراف بالخطية ما هوش مجرد حصر للخطايا اللي بيعملها الانسان، ان الانسان يعترف انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الشعور اللي انت بترجع بيه هو شعور انسان حاسس بمرارة الخطية، حاسس ان اللي ارتكبه مش كسر بيه قانون او كسر بيه وصية، لكن اللي ارتكبه ده كسر ايه؟ قلب ربنا، محبة ربنا. فرق كبير بين واحد حصل خطاياه، حطت واحد اتنين تلاتة اربعة فرقة وبيروح يعترف بيها، وبين واحد تاني بيحس ان الخطية اللي عملها وبيعترف بيها دي سببت مرارة لربنا. عشان كده بيقول له ارفع كل اثم، ما تسيبليش ولا اثم، حط خط تحت كلمة كل. لان في اوقات كتيرة نقول لربنا خد شوية اثام لكن سيب لنا اسم واحد محبوب لدينا. لكن الانسان اللي شعر ان الخطية هي كسر لمحبة الله، كسر القلب ربنا، شعر بمعرفة، يقول له ما تخليش ولا واحدة ولا خطية ولا اسم، ارفع. انا ما اقدرش ارفع، لكن انت يا رب تقدر تشيل من حياتي. انا ما اقدرش اتخلص، لكن انت يا رب تقدر تلغي كل اسم موجود في حياتي وكل خطية موجودة في حياتي. ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. الاعتراف بتاعنا مش بس ان احنا نعترف بالخطية، لكن بالاولى بعد ما نعترف بخطيتنا نعترف لله بان احنا نشكره انه بيرفع الخطية عنا. نعترف لله بصلاحه، نعترف لله بجوده، بطول اناته، بمحبته، برحمته، نشكره عليها. عشان كده قال قدموا عجول شفاهنا كتسبيح لله. ان التسبيح والشكر اللي بنقدمه للرب ده بيتكلم عنه بولس الرسول، يقول الذبيحة المقبولة لله ثمر شفاه معترفة باسمه. الصلوات اللي احنا بنقدمها لربنا دي ذبيحة تقدم لله، بل ذبيحة في نظر الله احلى الف مرة من كل العجول اللي بتتقدم له. فبيقول فنقدم عجول شفاهنا. كل كلمة رب بتطلع من بقي اعتبرها ذبيحة، ذبيحة حب، ذبيحة شكر، حب، ذبيحة شكر، ذبيحة اعتراف بخطيتي، ذبيحة اعتراف باني محتاج الى كفارتك، الى غفرانك. كل كلمة ينطقها الانسان تعتبر ذبيحة. لو احنا حسينا بهذا الاحساس صدقوني ما هنطلع كلمة كده اعتباطا، زي ما بنقف نصلي ونكر الكلام قدام ربنا ونحن عارفين احنا بنقول ايه. لكن لو الانسان حس ان كل كلمة بتطلع من بقه ذبيحة، ذبيحة عجول مقدمة لله، محرقات، مسمنات، يبقى اعترفت بخطيتي وقلت له ارفع يا رب كل اثم، وشكرت ربنا على محبته الغافرة. الخطوة اللي بعديها لا يخلصنا اشور ولا نلكب على الخيل ولا نقول ايضا لعمل ايدينا الهتنا. يعني بمعنى اخر مش هنعتمد على ايه؟ على حد غيرك. لا هنروح لاشور ولا هنركب خيل بتاع الفراعنة، ولا هنقول للالهة اللي احنا عملناها عمل ايدينا انت الهتنا ومصدر حياتنا، ملناش اتكال على غيرك، ليس لنا مخلص سواك. ودي اعظم حاجة الانسان يقدمها في توبته لربنا، ان ماليش حد غيرك يا رب، انت اعظم حاجة في حياتي كلها، اتكلنا عليه هو وحده. وبعدين قولوا له الخطوة اللي بعد كده فانه بك يرحم اليتيم. مش معنى اليتيم، اليتيم ده اللي ملوش اب، احنا ملناش اب غيرك. اليتيم ده ضعيف، احنا ضعف، ملناش حد غيرك. انت يا رب اللي ترحم ضعفنا وانت يا رب اللي ترحم، ملناش حد غيرك، ليس لنا الا انت، بك يرحم اليتيم، انت اللي كلك رحمة. فهنا الله بيدعو الانسان انه يقوم بهذا العمل ويسعى ناحية خلاصه ويقدم لربنا هذا الشكر، هذا الاعتراف بالخطأ. يعني حتى شوفوا الدور اللي بيعمله الانسان ما يقدرش يعمله لوحده، هو محتاج كمان لايه؟ كلام من عند ربنا ودعوة من عند ربنا، ارجع يا اسرائيل، وان ربنا يقعد يشجعه ويفتح له الباب، وانه يديله الارشادات اللي بيعملها، وهو ما عليه الا انه يطاوع وينفذ. ادي دور الجهاد الانساني. لكن تعالوا بقى شوفوا دور النعمة ودور عمل الله. انا اشفي ارتدادهم. الله ابتدى يتكلم، وهنا نقدر نتكلم عن عنوان جميل قوي، انتصار المحبة. تكلمنا عن تاريخ المحبة، عن حزن المحبة، عن نداء المحبة. نتكلم بقى عن انتصار المحبة بنعمة الله الغافرة، ان محبة الله ستظل منتصرة بالرغم من شر الانسان. انا اشفي ارتدادهم. مش كانت مشكلتهم ان هم ارتدوا عني، كل شوية يمشوا شوية معايا وبعدين يرجعوا عني؟ شبه هنا الارتداد ده بانه مرض. طب انا هشفي ارتدادهم، ادي اول حاجة. المرض اللي بيخليهم يبعدوا عني انا هشيله. احبهم فضلا. فضلا يعني ايه؟ مجانا بلا مقابل، تفضل مني، محبة بلا مقابل، مش استحقاقهم، لكن انا بحبهم فضلا، ليس لانهم مستحقين، ولكن لان هي طبعي هو الحب. عشان كده لما سألتكم، لما ربنا بيقول لا اعود احبهم، هل فعلا الله يستطيع ان لا يحب؟ ربنا طبعته احبهم فضلا. لان غضبي قد ارتد عنه، مش هيرجع له تاني. الغضب بتاعي اللي اتكلمت عنه في كل هذه الاصحاحات مش هيكون عليه تاني. ده تالت خطوة. النعمة بتشفي، النعمة بتحب مجانا، النعمة بتمنع الغضب وترد الغضب عن الانسان. وبعدين ابتدى ربنا يتكلم بقى عن نفسه، هو هيكون ايه بالنسبة لاسرائيل. بس مش اسرائيل حسب الجسد، اسرائيل حسب الروح. اكون لاسرائيل كالندى، بس مش زي ندى الصباح، لا ده زي الندى في، عارفين الواحد كده ما تبقى الدنيا حر وبعدين يبقى فيه رذاذ مية، الندى ده يعطي احساس بالايه؟ بالطراوة، بالانتعاش، باللطف، يدي احساس بالفرحة، بالانتعاش. اكون لاسرائيل كالندى ترطبهم. لو ترجعوا تقروا في سفر الخروج تفتكروا حاجة حلوة قوي، ان المن كان بينزل مع ندى الصباح الباكر. الخبز اللي كانوا بياكلوه ينزل مع الندى، خبز قوام الحياة اللي كانوا عايشين بيه. فهو بيقول انا اكل اسرائيل كالندى، منعش ليهم ويعولهم بحياتهم. يظهر كالسوسن. السوسن دي ظهرة جميلة جدا، بعد ما كانوا خراب وملهمش ثمر، لا ده انا حكون ليهم كالندى اللي يطلع منهم ظهرة جميلة، هي ظهرة السوسن. وعروس النشيد كانت بتقعد تمدح كتير في سوسنة الاودية، وظهرة السوسن دي ظهرة جميلة جدا، وتنمو باستقامة رأسية، يعني متجهة الى فوق، فالبعد الرأسي يكون كظهرة السوسن اللي ظاهر فوق. ويضرب أصوله كلبنان. الأصول دي اللي هي الجذور، تضرب في الأرض عمق. شوف الإنسان يبقى له مظهر خارجي من فوق، وأيضا ليه عمق إيه؟ من أسفل. ما هو زي ندى الصباح اللي ملوش عمق، لكن لا، ده الانسان يبقى له عمق روحي، ليه مظهر خارجي مبني على عمق روح يضرب اصوله كلبنان، تمتد كراعيبه، كراعيبه زي الكرمة اغصانها تفرد افقيا، تتفرش افقيا. والامتداد الافقي ده معاملات الانسان مع اخوه اللي عايش معاه على نفس مستوى الارض. يبقى الانسان ليه اتجاه رأسي لفوق ناحية السماء، ليه عمق في الحياة الروحية، ليه امتداد افقي عمال يوسع في تخومه بالمحبة اللي بيقدمها لاخوه. ويكون بهاءه كالزيتونة، مظهره الخارجي زي الزيتونة. وتعرفوا ان الزيتونة رمز للقداسة، وانا مثل زيتونة خضراء اللي بتتقال في المزمور رمز البر والقداسة. شكله زي الزيتونة في البهاء والمجد، ورائحة كرائحة لبنان. مظهره حلو ورائحته حلوة، لان رائحته تصير رائحة المسيح زي ما بيقول بولس ان احنا رائحة المسيح الزكية. يبقى شوف عمل النعمة غيرت فيه وجعلته كالندى وجعلته كالسوسن، وليه الاصول والخراعيب المبتدة وبهاء الزيتونة ورائحة لبنان. يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويظهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. ده مش بس ان هو يبقى بهذا المجد والبهاء، لكن اسرائيل يظلل على اخرين، يسكن فيه وفي ظله. شوف النفس بقى لما تقبل نعمة ربنا ونعمة ربنا تغيرها وتشملها وتجددها، يظلل على اخرين، يستر على اخرين، اخرين يحتموا فيه. ده اللي بنشوفه في الاباء القديسين، ان هم مش بس لقوا هذا المجد لكن كمان بيرمزوا لهم على الاخرين. في ظله يحيون حنطة. تعرفين المسيح قال مثل جميل على حبة الحنطة. حبة الحنطة عشان تجيب ثمر لازم في الاول تقع في الارض وايه وتموت، وان ماتت تأتي بثمر كثير. عشان كده يقول يحيون حنطة، لما الانسان يختبر بعمل النعمة فعل اماتة الذات، اماتة الذات تجيب ناس كتيرة للمسيح. الحنطة تحيا والقمح يكتر. ويجيبوا ظهرة كجفنة ككرمة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. الجفنة دي ياخدوا منها خمرة. ولو تصححوا شوية ان تذكار العهد الجديد لما المسيح قال اصنعوا هذا لذكري، بيستخدموا نفس المادتين، الحنطة منها الخبز والخمر منها الدم، جسد المسيح ودمه. اصنعوا هذا لذكري، هذا هو ذكر العهد الجديد، اسرائيل الجديد اللي في شخص المسيح. يقول افرايم مالي ايضا وللاصنام. افرايم يقول انا مالي ومال الاصنام، انا ماليش دعوة بيها، ماليش علاقة بيها. ده اللي كان عليه من كم اصحاح، قال افرايم موثوق بالايه بالاصنام. دلوقتي بيقول لربنا انا ماليش دعوة بالاصنام، مش عايزها، مالي وللاصنام. وبردك في تاريخ شعب اسرائيل نعرف ان اول سبت دخل عبادة الاصنام كان هو سبت افرايم من سفر القضاء، اللي هو سبت افرايم هو اللي قادش اصباط التانية لعبادة الاصنام. لكن افرايم دلوقتي يقول مالي ايضا وللاصنام. ما هو ده عمل الله، عمل النعمة، ان الانسان الموثوق بالاصنام الله يغير كل فيه لدرجة انه يرفض هذه الاصنام. الانسان الموثوق بالخطية وبالشهوة وبالعادة يقول ربنا مش عايزها، فكني منها، ماليش دعوة بيها. قد ايه كده نعمة ربنا تقدر تغير اللي مرتبط بعادة شريرة وبفكر شرير وبرغمة شريرة وبخطية شريرة، الله يفك وثاقه. عشان كده ابص لربنا واقول له يا رب انا قلبي موثوق باصنام كتيرة، لكن خلي نعمتك يا رب تغير جوايا حاجات كتيرة، تفكني عشان اصرخ زي ما افرايم صرخ مالي وللاصنام، ماليش دعوة بيها، مش عايزها يا رب. وانا قد اجيب، هو بيسألني مالي وللاصنام، يعني بيطلب مني ماليش دعوة، فربنا يقول له حاضر، وانا قد اجيب فالاحظه، هجاوبه وهفضل ملاحظه باستمرار عشان ما يرجعش. وانا قد اجبت فالاحظه، انا جاوبته اديته طلبه وهلاحظه عشان ما يرجعش للاصنام مرة تانية. نعمة ربنا مش بس تغير، لكن كمان تدين هذا التغيير عشان ما يرجعش للاصنام مرة تانية. انا كثروة خضراء، شجرة، الثرو ده شجرة كبيرة ضخمة خضراء مذهرة، من قبلي يوجد ثمره. ايه دي لطيفة قوي، ربنا بيقول كده، من قبلي انا، من عندي انا يوجد ثمره، يكون لي ثمر مش من ذاته. افرايم اللي كان مثمر من ذاته بقى من غير ثمرة، لكن ربنا قال خلاص انا اللي حديله الثمرة، من قبلي يوجد ثمره. عشان كده اذا كنت حاسس ان حياتك ما فيهاش ثمر وما فيش ثمر روحي في حياتك، قل لربنا انت يا رب قلت من قبلي يوجد ثمره، انا خالي من الثمر، اديني يا رب ثمرة طهارة، اديني ثمرة محبة، اديني ثمرة اتضاع، اديني ثمرة عفة، اديني ثمرة وداع، من قبلك يوجد ثمر. عشان كده بقول لكم خدوا من كلام ربنا وايه وكلموه، خدوا كلاما من كلام ربنا وكلموه بكلامه. انت رب وعدت، وانت رب قلت، من قبلي يوجد ثمره، ثمرك. من هو حكيم؟ مين بقى الشاطر اللي ياخد هذا الكلام بجدية، مش كلام للسمع ولا كلام للمعرفة؟ من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور وفهيم حتى يعرفها حتى يختبرها؟ ما هي كلمة حتى يعرفها دي خلاصة سفر يهوشع كله. اذا كان الشعب هلك من عدم المعرفة ومن عدم الحياة، مين بقى الفهيم اللي ياخد هذا الكلام موضع جد ويتعامل مع نعمة الله حتى تكون عنده تلك المعرفة؟ فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها، أما المنافقون فيعثرون فيها. مين هو الحكيم اللي يعيش الكلام ده والفهيم حتى يأخذ هذه المعرفة الاختبارية؟ وبعدين يقول بقى ان طريق ربنا مستقيمة والانسان البار بيمشي فيها، اما المنافق ما يقدرش يمشي فيها، يتكعبل. في عبارة لطيفة بتقول ان تأثير الشيء المقدم يتوقف على صفات المقدم اليه. يعني ايه تأثير الشيء المقدم؟ النعمة جاية، لكن النعمة هتعمل ايه في الانسان؟ ده يتوقف على صفات الانسان المقدمة اليه النعمة. لو هو انسان بار يسلك في طريق مستقيم، لكن لو هو منافق يتعثر. زي الشمس، الشمس ليها تأثيرين مضادين، الشمس تطلع على الشمع تدوبه، لكن تطلع على الطين تعمل فيه ايه؟ تنشفه تخليه قاسي. الشمس هي الشمس، النعمة هي النعمة، لكن الشمع غير الطين. الشمع يلين لكن الطين يتقصى. اللي عايز ينور يستفيد من عمل الشمع بانه يلين، من عمل الشمس بانه يلين، لكن اللي عايش على مستوى الطين كل ما الشمس تطلع عليه يزداد قساوة. عشان كده الشيء المقدم، النعمة المقدمة تتوقف على صفات المقدم اليه هذه النعمة. قال كده المستقيمون، طريق ربنا مستقيمة الابرار يسلكوا فيها بمنتهى السهولة، لكن اللي عايز ينافق واللي عايز يكذب فيتعثر في الطريق، ما يقدرش يسلك فيها بسهولة. هنا انتصار المحبة اللي من خلال النعمة بتعطي كل هذه العطايا، وكأن الله يبصر او ينظر في اسرائيل الجديد ما لا يستطيع اسرائيل ان يراه في نفسه، لكن ربنا ليه رؤية تانية غير اللي الانسان بيشوفها عن نفسه، ان انا مش قادر ومش عارف، لكن نعمة ربنا تودي بعد كبير. هي دي قصة الابن الضال اللي رجع لابوه، ارجع يا اسرائيل. كل سفر يهوشع ده قالوا المسيح في مثل الابن الضال، ارجع يا اسرائيل. اذا كان بيورينا ان الشعب هلك من عدم المعرفة، فالمعرفة زي جومر دي ما قدرتش قيمة زوجها ولا محبته ولا اشتياقه اليها. فهنا بيقول من هو فهيم فليعرف. الله احب والانسان رفض، لكن الله يتوق لخلاص الانسان، فيحس الانسان على الرجوع وينادي للانسان بالرجوع، وباب الرجوع مفتوح على مصراعيه، ولن يستطيع ان يخلص الانسان الا بمحبة الله الغافرة، هي اللي تنتصر عمل النعمة. شوفوا حاجة عجيبة قوي، ان الانسان طلب من ربنا مجرد قبول وغفران ورحمة، ربنا اداله ايه؟ اداله مش على قد ما طلب، اداله اكتر مما طلب بالاف الاف المرات. قريت مقالة لطيفة قوي واحد كتبها، عنوانها ان الله over answer our prayers. over answer يعني ايه؟ يجيب اكتر من نحن بنطلب، زي ما بولس بيقول يعطي اكتر مما نسأل او نطلب او نفتكر. زكا طلب انه يشوف يسوع، المسيح اداله اكتر مما طلب، قال له مش تشوفني وبس، ده انا كمان اجي اخش معاك واتعشى معاك وانت معايا، واليوم حصل خلاص لاهل هذا البيت. فالله باستمرار بنعمته يعطي اكثر مما نطلب. قال الذهبية اللي في سفر اشعياء، قبلما يدعون انا اسمع، وفيما هما يتكلمون انا اجيب. الله يعطي اكثر مما نطلب، لكن للاسف احنا في اوقات كتيره بنحس ان ربنا ما بيديش، وان احنا يعني بنشد منه الحاجه بالعافيه. لا، ربنا مش كده. شوفوا سليمان طلب من ربنا حاجه واحده بس، طلب منه حكمه، فربنا قال له انت طلبت حكمه، انا مش هديك حكمه وبس، ده انا هديك حكمه وغنى ومجد وكرامه لن تكون لاحد مثلك. اللص اليمين طلب من ربنا اذكرني لما اجي في ملكوتك، قالوا مش هذكرك بس، ده انت كمان النهاردة اليوم تكون معي في هذا الايه فردوس. الله يعطي باستمرار اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. في مرة اشياء كده راح لاحاز الملك وقال له ربنا بيقول لك اسأل وعمق طلبك او رفعه، يعني اسأل مهما انت عايز تسأل ربنا حيديك اكتر منه، عمق طلبك او رفعه. فالله باستمرار يجاوبنا بزيادة، هو ده عمل النعمة. هو طلب مجرد مغفرة ورحمة، ربنا خلاه بقى زي الارز بتاع لبنان ورائحة لبنان وزيتونة وكرمة ممتدة. الله يعطي كثيرا جدا، بعكس ما الناس بتحس ان ربنا ما بيديش حاجة، وان احنا لازم نشد من ربنا الحاجة بالعافية. واحنا في اوقات كتيرة بنخاف نسأل من ربنا، بنخاف نسأل منه حاجة، لان احنا خايفين نسأل وما ناخدش فينفضح ضعف ايماننا. عشان كده الانسان بيخاف يسأل من ربنا. لكن مين اللي يتقدم في ثقة ويسأل ربنا؟ ويقول له اديني يا رب حتى بالرغم من ضعف ايماني، وانا واثق انك مش هتديني اللي بطلبه بس، ده انت هتديني اكتر من اللي بطلبه مرات ومرات ومرات ومرات كتيرة، لان ربنا عنده مخازن كتيرة لسه مليانة عايز الناس تاخد منها، عايز الناس تتقدم في ثقة وتطلب من ربنا من المخازن المليانة عنه. ومجرد ما يشوف بس واحد بيطلب طلب وهو يفيد عليه بهذا السيل، فأعظم طلب نطلبه ان احنا لازم لما نيجي نطلب من ربنا، مش معقول لما هتروح مثلا تطلب من ملك حاجة تقوم تطلب منه حاجة تافهة، لكن عايز تسأل من ربنا حاجة اسأل حاجة تليق بيه كملك الملوك وكرب الارباب، اسأل طلبة تليق بالله وبعظمته وشوف ربنا هيعمل ايه. بس طلبة ما تكونش هي الهدف في ذاتها، لكن طلبة تكون هي اللي تربطك بربنا، لان احنا في اوقات كثيرة نطلب طلبة وناخدها ونبعد بيها عن ربنا، لكن لا اطلب طلبة تربطك اكتر بربنا، تنميك اكتر في ربنا، تثبتك اكتر في ربنا.